خذوا بالشرع ترتفعوا يعم الخير واديكم، خذوا بالشرع ترتفعوا يعم الخير واديكم، ذروا الشيطان واتبعوا نبي الله يهديكم، نبي الله يهديكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة، المزاح يساوي الكذب. بداية نرفع الشعار، خذوا بالشرع ترتفعوا يعم الخير واديكم، ذروا الشيطان واتبعوا نبي الله يهديكم. حبيبي، أحلى حاجة أنك تمشي على الكتاب والسنة، تعيش حياتك في راحة وفي الآخر جنة. يا شيخ، إزاي يبقى المزاح يساوي الكذب؟ سيدنا النبي حذر من إننا نحاول نضحك الناس ونمزح باختراعات وبكذب. قال النبي: ويل ويل، ثم قال في آخر الحديث: ويل له ثم ويل له. اللي بيعمل إيه يا رسول الله؟ اللي بيحاول يجيب كلام بالكذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له. ودي خطيرة، يعني ما نضحكش يا شيخ. مين قال لك؟ ده الغرب كان بيقوله: من لا يملك ابتسامة لا يفتح متجرا، وأنا أضفت إليها: من لا يملك ابتسامة لا يصعد منبرا. حتى سفيان بن عيينة لما قالوا له: هل المزاح ده يعني حاجة كده ما ينفعش إن احنا نعملها؟ قال: بل هو سنة بشرط أن توضع في مكانها. يعني إيه؟ يعني المزاح أول حاجة لازم يكون بالصدق، مواقف حقيقية، زي ما كان بيحصل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي بيضحك حتى تبدو النواجذ. يبقى إذن في شروط للمزاح: إن يكون بالصدق، إنك تضحك وتهزر بس ما تخوفش اللي قدامك وترعبه، ما يكونش بالتخويف. ممكن تضحك وتهزر دون استهزاء بالآخرين ودون غمزهم أو لمزهم، يعني ما تضحكش على شخص أو على ملابسه أو حتى على سيارته أو على داره أو على أسلوب كلامه أو حركاته، ده يبقى مزاح حرام. ومن ضمن الشروط أيضا إنك لما تيجي تضحك لابد انك تاخد بالك من اللي منهى عنه في الضحك. بعض الناس ما بيعرفش يفرق بين الناس، لازم تنزل الناس منازلهم وتعرف ده يقبل المزاح ولا لا. يعني لابد انك تعرف مقدار الناس ده مين وبيقبل الامر ده ولا لا، لانك ممكن حضرتك وانت بتمازح تحدث مفسدة عظيمة جدا. وأن يكون المزاح بقدر الملح للطعام، ما يكونش الأصل في الحياة. لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ومن ضمن الشروط أن تبقى المزاح في محله وموضعه كما قال سفيان بن عيينة، أنك تختار الوقت المناسب للمزاح. الوقت المناسب، أيوة، يعني حضرتك مثلا بتتكلم عن شيء معين، عن الكفار في النار يوم القيامة، ممكن تمزح، ممكن تمزح في أي موضع. لما تيجي تقول: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، ممكن تجيب حتة فكاهية تضحك الناس على الكفار وانت بتتكلم عن القيامة. أيوة، رغم ان لكل مقام مقال، ده احنا بنتكلم على القيامه يا شيخ واهوالها، لكن الرسول هنا يضحك. كذلك لما شرح النبي صلى الله عليه وسلم مساله دخول اخر رجل الجنه، ضحك النبي فقال: اتدرون لما اضحك؟ قالوا: لما يا رسول الله؟ الله ورسوله اعلم. قال: من ضحك الله لعبده. فضحك النبي، وكان راوي الحديث بيضحك في هذا الموقف. والمزاح جميل لما يبقى بينك وبين أصحابك في رحلة خلوية. إيه المشكلة لما نستدعي الطرائف والحاجات والمواقف اللي تخليك تضحك؟ زي ما قلنا من غير ما تروع الناس. يعني ممكن واحد من زمايلك نصب الخيمة بتاعته وحاطط بعض الأموال له أو التليفون، رحت انت واخد التليفون عشان تروعه وتضحك معاه ويضحك الناس، لا لا يجوز. يبقى المزاح له شروط. والرجل فينا وقار شيخ، لكن أول ما يدخل البيت لابد من الطرفة، الأولاد يحسوا أن الدنيا مفكوك، الزوجة تحس أن الراجل اللي داخل ده عنده لين، عنده مرونة، عنده ابتسامة. ده المزاح المطلوب؟ أيوة ده المزاح المطلوب. إنما بخلاف ذلك بعض الناس بتخلط الحابل بالنابل، والمزاح يؤدي إلى إيه؟ إلى ضغينة، ممكن يؤدي إلى شجار، ممكن يؤدي إلى إن في واحد يعتدي على الآخر. أنا شفت ناس للأسف الشديد بسبب المزاح وصلت المسألة إلى القتل. يبقى إحنا ما بنعرفش نستخدم ما أباحه الشرع الكريم بالضوابط بكتاب وسنة. يعني المزاح بين الرجل والمرأة في بيت جميل مع الأبناء رائع، وتدي مساحة لأن أولادك يبقوا أصحابك بحدود. الحدود دي ما يفهمهاش الصغار، لكن حضرتك اللي بتعمل الكنترول. أظن يعني كلنا فاكرين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيجلس في بيته وتحصل الحاجات اللي تخلي الإنسان يبتسم، حتى وإن كانت في البيوت تعتبر نوع من أنواع الشجار والخناقة. يعني أمنا عائشة لما دخلت بخريزة الطعام على سيدنا رسول الله وهو في بيت سودة رضي الله عنهما، فأول ما وضعت الطعام والبيت بيت سودة والليلة ليلتها واليوم يومها، تفضل يا رسول الله هذه هدية من جيراننا، فمد النبي يده بسم الله وقال قل يا سودة، فالنبي أكل بسم الله. سودة قالت والله ما نوكل، سبحان الله الأمر جد لحد دلوقتي، والله ما نوكل. فأمنا عائشة قالت والله لتأكلن أو لألطخن وجهك بالطعام. ده بقى مسألة المزاح والهزار عادي. فأمنا عائشة لما وجدت سودة ما أكلتش راحت وضع إيدها في الطعام وراحت ملطخة وجه سودة. سودة غضبت، سيدنا النبي قلب المسألة مزاح بس بأسلوب جميل، ابتسم النبي وراح ماسك إيد عائشة وقال يا سودة لطخي وجهها كما لطخت وجهك. فأمنا سودة فرحت راحت ملطخة وجه عائشة بالإيه؟ بخريزة الطعام دي اللي كانت شوية سمنة كده بلحمة، ما كانوش بيبقوا عند النبي كتير، ده النبي يعني جاله كده هدية. فأول ما عائشة شافت وجه سودة زي ما احنا بنقول كده باللغة بتاعتنا الفلاحي بالصلصة ضحكت، وسودة رأت وجه عائشة بالصلصة ضحكت، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا المزاح مباح؟ أيوة، اضحك وهزر ولكن بالضوابط الشرعية، حتى لا تقع فيما نراه الآن من أمور غريبة وعجيبة. وأوعى تهزر في الشيء اللي ممكن يوقعك في مخالفة. واحد أول ما تزوج الزوجة، وهو يمكن لعلهم يسمعون البرنامج الآن، بيتصل بي مع أول ليلة الصبح في الصباحية بتقول له يعني أنا سعيدة بوجودي معاك، فقال لها وأنا عامل لك مفاجأة. بيهزر، قالت له إيه المفاجأة؟ قال لها أنت طالق. فقالت له على فكرة الطلاق ده بيقع، اتصلوا بي ترمي بهوات وقع الطلاق، لأن هزار إيه في الأمر ده. فمسألة المزاح أيها الأحبة الكرام لابد أن تضبط بضوابط الشرع الحكيم، ولا بد أن تكون على ميزان الكتاب والسنة، يبقى هتفرح وتضحك في الدنيا وفي الآخر تبقى جنة. ودايما احنا بنقولها ونرفع شعارنا، خذوا بالشرع ترتفعوا، يعم الخير واديكم، ذروا الشيطان واتبعوا نبي الله يهديكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم. خذوا بالشرع ترتفعوا، يعم الخير واديكم، خذوا بالشرع ترتفعوا، يعم الخير واديكم، ذروا الشيطان واتبعوا